تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. دخل بلاد فارس فقالوا له إن الناس هنا خائفون. قال مما؟ يعني يخافون من ماذا؟ قالوا يخافون من السم، وذلك أن أهل هذه البلاد قد عرفوا بوضع السم في الطعام والشراب، عرفوا بكثرة استخدام السم في الطعام والشراب، والناس خائفون. قال طيب ايتوني بسمهم، أريد أن أرى هذا السم، ايتوني به أبى أشوف السم. فأتوه بالسم، فأمسك بالسم هكذا وقال بسم الله وشرب، فما ضره ذلك شيئا. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أن هذه كرامة ثابتة لأبي سليمان رحمه الله تعالى ورضي عنه، وإن كان إسنادها يعني فيه رجل مجهول، ولكن تعلمون أن مثل هذه الأمور يتسامح في ذكر أسانيدها، وإنما يتشدد أهل العلم في الأسانيد إذا كانت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كانت في الحلال والحرام. أما في قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيتسامح في هذا، خاصة إذا لم يخالف أصلا شرعية. وهذه الكرامة مشهورة لخالد بن الوليد رضي الله عنه، ذكرها الحاكم وحسنها الذهبي رحمه الله تعالى، وتتابع أهل العلم على ذكرها ونسبتها إلى خالد بن الوليد، تدل على أمر عظيم، ألا وهو أن خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني لما فعل هذا الأمر وهو شرب السم أراد أن يبين للناس أنه لا يضر شيء إلا بإذن الله تبارك وتعالى، والإنسان لا ينبغي له أن يعيش طول حياته خائفا من سم أو من عين أو من عقرب أو من حية، ما ينتهي ما يقدر يعيش. وقد سألنا عن هذه شيخنا أبا عبد الله محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، سألته عنها فقلت له يقول البعض إن هذا الفعل من خالد هو إلقاء باليد إلى التهلكة، إذ كيف يشرب السم لأنه قد يكون سببا لموته؟ فقال رحمه الله ليس الأمر كذلك، ولكن الأمر أن خالد بن الوليد لما رأى الناس يخافون من السم خوفا شديدا حتى إنه قد بلغ في البعض منهم أنه قد يعتقد في أن السم يضر بذاته، أراد أن يبين لهم أن الأمر كله بيد الله، أراد أن يحقق التوحيد في قلوب الناس، وأن النافع الضار هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك أكرمه الله جل وعلا بأن السم ما ضره، وهو قريب جدا من صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا نستدل لخالد بن تيمية وإنما نستدل ابن تيمية بفعل خالد. قال وهذا قريب جدا من صنع شيخ الإسلام ابن تيمية لما تحدى دجاجلة الرفاعية البطائحية، لما تحداهم رحمه الله تعالى بوضع أصبعه في النار، فقال لدجالهم ضع أصبعك في السراج وأضع أصبعي، فمن احترق أصبعه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعند ذلك امتنع ذلك الدجال وقال لن أفعل. فقيل لشيخ الإسلام تيمية هل كنت ستضع أصبعك؟ يعني لو وضع تجرأ وضع كنت؟ قال نعم. قال لعله قال لن يحترق، لأني أردت نصرة دين الله، لأني أردت نصرة دين الله فلن يحترق إصبعي. وكذلك صنع خالد رضي الله عنه. فخالد بن الوليد لما شرب السم قال بسم الله، أراد أن يبين لهم أن الله إذا لم يرد أن يضر السم فإنه لن يضر، كما أن النار لم تحرق إبراهيم، وأن الحوت لم يقتل يونس بأمر الله سبحانه وتعالى. على كل أن هذا الذكر ذكر طيب وينبغي على المسلم أن يحرص عليه. نعم. باب العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. باب في الرقية من العين. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية وقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة. قالت لا ولكن العين تسرع إليهم. قال ارقيهم. قالت فعرضت عليه فقال ارقيهم. نعم. العين حق وهي عين الحسد. هذه عين الحسد حق أي تصيب الإنسان. تصيب الإنسان لماذا؟ لأنها حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل تدخل البعير القدرة يعني تميته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم علام يقتل أحدكم أخاه. فالإصابة بالعين أمر وارد ومنها قال الله تبارك وإن كادوا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر أي يحسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قول بعض أهل العلم. فالقصد هنا النبي هنا يقول العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين لسرعة نفاذها وتأثيرها. ويقول ثم قال بعد ذلك وإذا استغسلتم فاغسلوا. بعض الناس يتحرج من هذه القضية لأن العين ليست بالضرورة أن تكون عن قصد. أحيانا تكون فزة النفس فزة. قد يكون رجل صالحا ولكنه يعين عائن يصيب الناس بعينه. فإذا استغسلتم فاغسلوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جرير بن عبد الله يغتسل وكان أبيض الجلد جميلا رضي الله عنه مر به رجل ورآه وهو يغتسل قال في السابق ما في حمامات وإنما كان يضع حاجزا إلى صدره لا يرى ما أسفل من الصدر ويغتسل. فرآه رجل شاف شعره وشاف بياضه وشاف جماله كان يسمونه يعجب بن عبد الله يسمونه يوسف هذه الأمة مع أنهم ما رأوا يوسف لكن لشدة جماله كان يقول له إيش يوسف هذه الأمة يقول كأن عليه مسحة ملك يعني الجمال. فالمهم لما رآه رجل قال ما هذا كأنه جلد مخبأة. مخبأة يعني هي البنت المخدرة يعني بنت صغيرة التي هي في مقتبل الزواج. البنات في هذا السن في السابق كانت لا تخرج من البيت يسمونها مخبأة مخدرة يعني حتى لا تخرج من البيت ينتظرون زواجها وحرصا على عدم تأثر الناس بها فتحبس في البيت إلا قليلا يعني ما تخرج إلا لحاجة. فقال ما هذا كأنه جلد مخبأة وحدة بوحدة جابه فقط يتلبط. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال علام يقتل أحدكم أخاه إذا رأيت شيئا يعجبك فبرك. قل تبارك الله قل ما شاء الله. طيب لكن هكذا أعطاه هذه الكلمة فأسقطه أرضا فأمره النبي أن يغتسل له فتوضأ ثم أخذ وضوءه فسكب على جرير فقام كأنه لم يصب الذي يحدث أحيانا أنه يقع شك يعني زياد مثلا أنا شككت أنه أصابني بعين قال كلمة طيب وبعد هذه الكلمة أنا ما ترجعت أبدا حسست أني ماني مضبوط بعد هذه الكلمة. فقلت لعله زياد لما قال هذه الكلمة خرجت إيش من قلب واضح لا فأثرت. فأذهب إليه أقول يا زياد أعطني وضوءك أنا شاك أن الكلمة التي خرجت منك هي التي أصابتني. طبعا زياد هنا يقول أفا شك فيني، تدري شرح علي اللي ما شك، هذه أخرتها. ما في داعي لإيش تعظيم الأمور، الأمور أسهل من هذا، بتأتي وضوك شو المشكلة يعني؟ لأنها قد تخرج أحيانا من أقرب الناس ولا يقصدها، قد تخرج من أقرب الناس ولا يقصدها، لكنه لم يبرك، أنساه الشيطان أن يبرك. وقد لا يكون هو قد أخذ وضوءه واغتسل ولا أشفى، قد يكون العائن إيش شخص آخر، قد لا تكون عين. لكن الشاهد الآن لو طلبت منك لا تحزن، لو طلب منك هذا لا تحزن ولا تتضايق، وأنت لا تتحرج من طلبه من الناس. إذا شككت أنه أصابك فلان بعين فلا تتحرج بطلب الوضوء منه. بعض الناس يتحرج ويبقى لا يزعلون لا كذا ما يرضون لا كذا، صحيح، لكن لو بين لهم أن هذا الأمر لا بأس به وأنه يمكن أن يكون الأمر خطأ يعني يقبل الناس ذلك. فعلى كل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا استغسلتم فاغسلوا، أي إذا طلب منكم الغسول أو الوضوء فادفعوه، وإن لم تكن أنت السبب وإن لم تكن أنت العائن، ولا تحزن لأجل ذلك، لأن المريض يتعلق بأي سبب. أليس يذهب المرضى إلى السحرة وإلى المشعوذين وإلى الدجالين ويرون أنه كفر ويذهبون إلى ذلك؟ لماذا؟ لشدة ما يجدونه من الألم. فلا يعني تغضب من أخيك إذا طلب منك وضوءا أن تدفعه إليه. وحديث عائشة تقول كان النبي أمرني أن أسترقي من العين، أيضا هذا كذلك. وحديث جابر أن رسول الله رخص لآل حنس في رقية الحية، وقال لأسماء ما لي أرى أجسام ابن أخي ضارعة، ابن أخيه أولاد جعفر، أسماء هي بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب، أسماء زوجة جعفر بن أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك زوجها أبو بكر، ثم تزوجها علي بن أبي طالب، يعني بعدما استشهد جعفر تزوجها أبو بكر، فلما توفي أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب، الآن كانت تحت جعفر، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أرى أبناء أخي أجسامهم ضارعة، يعني ضعيفة، تصيبهم من حاجة؟ يعني ما عندكم أكل، ما عندكم شيء تعطونهم، هل في حاجة عندكم؟ نقص؟ هل تصيبهم الحاجة؟ فقالت لا الأمور طيبة، لكن العين تسرع إليهم. وقد ذكروا بجمال، يعني ذكر أولاد جعفر أنهم كان فيهم مسحة جمال، حتى قيل إن يعني عبد الله بن جعفر كان من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يشبه بالنبي، خمسة منهم عبد الله بن جعفر، ومنهم والده جعفر بن أبي طالب، حتى قال النبي أشبهت خلقي وخلقي جعفر بن أبي طالب. فكانت في جعفر مسحة جمال، وفي أولاده كذلك. فقالت أبدا ولكن تصيبهم العين، كل ما في الأمر أنه تصيبهم العين. قال أرقيهم، قال فعرضت عليه أي رقية، قلت أقرأ عليهم كذا وكذا وكذا، قال نعم، فأذن بها صلوات الله وسلامه عليه. فالرقية إذن حق، والعين حق، العين حق. وبعض الناس قد اشتهروا بذلك حتى إن الناس صارت يعني تخافهم والعياذ بالله، وهؤلاء حكمهم في الشرع أنهم يعني يستتابون من هذا الأمر، يمنعون، فإذا كثر شرهم وأذاهم للناس فإن مثال هؤلاء يحبسون، العائن هذا يحبس حتى يترك هذه القضية، وهي إيش؟ حسد الناس، أو إنه يعينهم أي يصيبهم بالعين. يقولون من الطرائف الحقيقية أن رجلا يعني كان يبني بيته، والبيت أسود بعد يعني عظم كما يسمونه في بداية البنيان، فكان أولاد جاره فيهم شطانة، يعبثون يلعبون ويؤذون العمال، يدخلون على العمال ويلعبون بالاسمنت ويلعبون بالحصى آذوا العمال، فالعمال اشتكوا إلى صاحب البيت أن أولاد صغار دائم يجوننا ويؤذوننا ويعفسون أغراضنا وكذا. وهذا صاحب البيت اللي هو اللي قاعد يبني عينه إيش؟ واحدة بوحدة، يعني عائن، عائن قوي. فذهب إلى من؟ إلى والد الأولاد، والد الصغار، فقال له شوف إذا ما تمسك أولادك والله لحرولهم لك. إذا ما تمسك أولادك والله لحرولهم لك. قال ليش؟ قال يجون يأذون العمالة. والله إن جيت، إن جيت بكرة وشفت أولادك عند القسيمة لحرولهم لك. قال لا جيت ما في مشكلة. طلع هذا الثاني أقوى منه، ستة أشهر مو قادر يجي بيته، آخر شيء باع عظم وراح طلع بالأولاد أصلي. فالقصد أن العين حق وتصيب فعلا. وهنا اختلف أهل العلم كيف تصيب العين، هل هي إشعاعات تخرج من العين أو هو تأثير النفس أو ماذا؟ على كلام كثير، بعضهم قال هي حرارة تخرج. حتى إن بعض العائنين الذين يعينون الناس ويصيبونهم بالعين يقول كنت إذا رأيت شيئا شعرت بحرارة تخرج من جسدي. يقول يعني بعد ما تاب، طبعا بعد ما تاب ذكر ولا قال كيف أنت تصيب الناس بالعين؟ قال كنت أشعر بحرارة تخرج من جسدي. أذكر الحافظ بن حجر الفتح عن هذا الرجل أنه يقول كنت أشعر بحرارة تخرج من جسدي عندما أرى شيئا. وهذه الحرارة هي التي يعني تصيب الشيء وكذا. فالله أعلم يعني ما الذي، هل يخرج شيء، هل هي يعني نفس، هل هو بأمر الله تبارك، الله أعلم سبحانه وتعالى. لكن القصد أن العين حق وأنها فعلا تصيب الناس ويتأذون بها. نعم. باب في الرقية من النظرة. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها سفعة فقال بها نظرة فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة. باب الرقية بتربة الأرض. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، وضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. قال ابن أبي شيبة يشفى سقيمنا، وقال زهير ليشفى سقيمنا. عن خولة بنت حكيم السلمية تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. باب رقية الرجل أهله إذا اشتكوا. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقى بهذه الرقية أذهب البأس أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. نعم. في هذه الأحاديث بيان بعض الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية. في حديث عائشة، أول شيء في حديث أم سلمة هذا تابع لما سبق وهو الرقية من العين، وأنها كان بوجهها سفعة أي صفرة ورقها، فقال النبي استرقوا لها أي اطلبوا لها الرقية. وقلنا إن الرقية إذا لم تكن بطلب من المرقي نفسه فلا بأس بها. وحتى إذا كانت بطلب منه لا بأس، ولكن الأفضل ترك ذلك. ثم ذكر باب الرقية بتربة الأرض، وذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل إصبعه السبابة بالأرض ثم يرفعها، يصيب الرمل التراب بالأرض ثم يرفعها ثم يقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، أي يجعل في إصبعه شيئا من الريق ثم يضعه على التراب فيقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا. وهذا لأن قلنا أن ريق النبي مبارك صلوات الله وسلامه، كله مبارك صلوات الله وسلامه عليه، قال ليشفى بها سقيمنا أو ليشفى بها سقيمنا بإذن ربنا، هذا نوع من الرقية كذلك، لو فعلها الإنسان لا بس أيضا يجعل هكذا، دع يسأل الله أن يبارك بهذا الريق وأن يبارك بهذا الدعاء ثم يشافي الله تبارك وتعالى ذلك المريض. وإذا قالوا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ريقه مبارك غير ريق الآخرين. وكذلك ذكر حديث عائشة وهو أن النبي علمها الدعاء عندما كان يقرأ ذلك صلى الله عليه وسلم، وهو أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. تقول لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم أردت أن أفعل ذلك معه، فأمسكت يعني بيده يعني ترقيه بهذا، فأخذ يده منها. لماذا؟ لأنه علم أن هذا أوان موته صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال مع الرفيق الأعلى، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي. ثم ذكر الحديثين الذين بعدهما وهما يؤكدان هذه القضية، وهو ذكر الدعاء ثم ذكر أن الرقية لا بأس بها ما لم تكن شركا. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط المتسع يسرنا إتمامها بهذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا